ازاي بنكون الجمع في اللغة الإنجليزية؟ انت عارف ان مش دايما بنضيف اس، هل الكلام ده له قاعدة ممكن تعرفها ولا الموضوع عشوائي؟ كل ده واكتر هتلاقي اجابته في الفيديو ده، خليك معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انا ابراهيم عادل وانت بتتفرج على كورس تعلم اللغة الإنجليزية على قناة The American English، الجزء الخاص بالجرامر. معانا النهاردة الجمع، تعال نبدأ في الموضوع على طول. خليني اقولك ان في 3 انواع من الكلمات، كلمات جمعها يتبع قاعدة، كلمات جمعها غريب، كلمات هي وجمعها في الأصل مش إنجليزي. دول الثلاث أقسام الموجودين في اللغة الإنجليزية، تعال نتكلم عن نوع نوع. أول حاجة الجمع اللي بيتبع قاعدة، كلنا عارفين إن احنا بنحط للمفرد S فبيتحول يبقى جمع tree trees game games وهكذا، دي القاعدة العمومية للجمع. وخلي بالك إن الأصل في الجمع إن احنا بنضيف للمفرد صوت الس، صوت الس مش حرف الإس. ساعات الصوت ده بقى اللي هو بيكون حرف الاس زي الامثله اللي احنا شفناها دلوقتي، ولكن ساعات بيبقى صعب علينا ان احنا نضيف حرف الاس. خلي بالك صعب علينا نضيف حرف الاس، الموضوع مش اختياري، حتى لو حاولنا نضيفه بيبقى صعب، هقول لك ازاي. اول نوع من انواع الصعوبه ان هتلاقي عندك حروف بيبقى مخارجها في الفم هي نفس مخارج حرف الاس. الحروف اللي بيبقى مخارجها واحده في الفم دي ما بتجيش جنب بعضها في اي لغه مش بس الانجليزي. خد عندك في العربي مثلا حرف السين وحرف الشين، هل بيجوا متصلين ورا بعض في اي كلمة انت عارفها؟ مفيش بينهم حروف؟ ما تدورش مش هتلاقي. طب بلاش دي، حرف الزين وحرف السين، هل بيجوا متصلين مفيش بينهم حروف في اي كلمة انت عارفها؟ برضو مش هتلاقي، نفس الفكرة. طيب عندك في الانجليزي برضو نفس القصة، بنبقى عاوزين نزود الس ولكن مش قادرين، لاننا لو عملنا كده هنبقى بنجمع صوتين شبه بعض في المخرج، فلو الكلمة منتهية بصوت مخرجه في الفم هو نفس مخرج الس بيحصل عندنا المشكلة دي. الأصوات اللي شبه S في المخرج هما دول S، طبعا S شبه S، فلو الكلمة منتهية بS مش هنحط لها S زيادة، CH لأن صوتها CH، SH لأن صوتها SH، X لأن صوتها X، Z لأن صوتها Z. الكلمة لو منتهية بأحد الأصوات دي مش هينفع تحط لها S، لأن في الحالة دي مش هتعرف تنطق الكلمة أصلا. تعال أديلك مثال، كلمة زي Fox ثعلب، عايزين نجمعها ونحط لها S، بقت شكلها كده، تعال انطقها بقى كده هتعرف تقولها، هتتقال ازاي كده فوكس؟ مش هتعرف، تقيلة. طيب في المواقف اللي زي دي بقى بنعمل ايه؟ بدل ما نزود S بنزود ES، حرف الـ E اللي زودناه هنا ده موجود فقط عشان يساعد لسانك ينتقل من مخرج لمخرج تاني شبهه علشان يعرف يكمل الكلمة. فيبقى اذن القاعدة بتقول الكلمات اللي بتنتهي بأحد الأصوات دي S، CH، SH، KS، Z، دول جمعهم بيكون بإضافة ES، وفهمنا ليه. خلي بالك من حتة مهمة بقى، أنا قلت لك الكلمة اللي بتنتهي بأحد الأصوات دي مش أحد الحروف دي، لأن لو حرف من دول عمل صوت تاني وكان الصوت التاني ده ما بيعملناش مشكلة مش شبه حرف الس في المخرج، يبقى إذا ما بيسببليش مشكلة، ما فيش صعوبة في النطق، يبقى إذا مش هحتاج أحط ES، هحط S مع نفس الحرف ده. يعني مثلا CH دي قلنا بتعمل تشا، و تشا شبه قريبة منها في المخرج، فإذا لو الكلمة منتهية ب تشا بنحط ES. كنيسة يعني church، جمعها كنائس بنقول churches، churches ES. طيب CH لو عملت صوت تاني، كلمة مثلا زي معدة stomach، CH هنا صوتها صوت الكاف، ك و س، مفيش مشكلة إن احنا نقولهم ورا بعض، إذا مش هحتاج أحط ES، ف stomach جمعها stomachs، CH جا وراها S. يبقى إذن المعيار اللي عندي هو الصوت مش الحرف. طيب الخمسة اللي قلتهم لك دول مش هما دول كل الحروف اللي بنحط لهم ES، فاضل معانا حرف هو الـ O. حرف الـ O ده ساعات بنحط له S في الجمع وساعات بنحط له ES في الجمع، والطريف بقى إن في ساعات بيمشي على الناحيتين، يعني في كلمات منتهية بـ O جمعها بنزود له ES، وكلمات منتهية بـ O جمعها بنزود له S، وكلمات منتهية بـ O سواء جمعها بـ S أو بـ ES الاتنين مقبولين. ايه ده بقى الكلام ده؟ ايه اللخبطه دي بقى؟ وكمان حرف الـ O مخرجه مش شبه حرف الـ S خالص، فايه اللي اضطرنا اصلا ان احنا نحط ES معاه؟ ما انا لو حطيت O ووراها S هقدر اقولها عادي جدا. الحقيقه الموضوع هنا زي ما اتكلمنا في حلقات قبل كده، الانجليزي متاخد من اكتر من لغه، والحته اللي معانا النهارده دي بتاعت حرف الـ O اساسا متاخده من اللغه الايطاليه. الناس اللي بتتكلم ايطالي عارفين ان احنا ساعات في الجمع في الايطالي بنزود E او ساعات بنزود I. مش عاوز اتشعب لك في اصول اللغات وازاي كونت، انا بس عاوزك تعرف ان الحته دي في حرف الاو جايه منين. يبقى إذن هتلاقي في بعض الكلمات اللي منتهية بحرف O هنطبق عليها القاعدة الإيطالي وهنزود عليها E، وبعد كده هنحط الاس بتاعة الجمع فيبقى زودنا عليها ES، زي مثلا كلمة potato جمعها potatoes ES، hero جمعها heroes ES، tomato جمعها tomatoes ES. ده بالنسبة للكلمات المتأثرة باللغة الإيطالية. الكلمات اللي مش متأثرة باللغة الإيطالية يبقى إذا ما عنديش أي مشكلة بين مخرج الـ O ومخرج الـ S، فبحطهم زي بعض عادي مفيش فيه ES. فعندي piano هتبقى pianos مفيش ES هي S بس. كيلو جمعها كيلوز، لوجو جمعها لوجوز، الـ O عادي جدا يجي وراها الـ S. في كلمات تانية بقى ده الطريف شوية، لحد الآن ما قررناش نحط لها S ولا نحط لها ES، فبقت بتمشي في الناحيتين عادي جدا، عامي رسمي أكاديمي ماشية بالناحيتين، يعني الاتنين سبيلنج مقبولين. يعني مثلا عندك موسكيتو يعني ناموسة، لو كتبتها موسكيتوز الجمع بتاعها كده بإي إس أو موسكيتوز من غير إي إس إس بس، الاتنين أكاديميا مقبولين. بافالو بافالوز بإس أو بإي إس مقبولين. فولكانو فولكانوز مقبولين. الكلمات اللي زي دي من النوع ده تقدر تكتبها بأي شكل أنت بتحبه، الاختيار هنا يرجع لك أنت، ولكن اللي يختار يكتبها بطريقة مختلفة عنك ما تغلطوش، أنتوا الاتنين صح. الحتة دي لو هتسبب لك مشكلة افتكر انها بقت موجودة عندك في اللغة العربية الحديثة، اللغة العربية الحديثة اللي اسمها MSA Modern Standard Arabic، مش العربية الموجودة في القرآن. العربي الحديث في الكتب والمقالات الصحفية والمجلات في حتة مثلا زي ألف الجماعة بقت اختيارية، يعني انت لو فتحت المصحف وبصيت على اي حاجة فيها جمع منتهي بالواو زي مثلا كانوا هتلاقي في اخرها ألف، الألف دي اسمها ألف الجماعة. لو فتحت جورنال مجلة او اي حاجة زي دي ممكن تلاقي ألف الجماعة موجودة في كانو وممكن ما تلاقيهاش. مش هنخرج عن الموضوع، انا بس بحاول اوري لك ان الكلام ده موجود برضو في لغتك، فعملا بالمثل اللي بيته من زجاج يبقى اذا ما نتريقش على اللغات التانية، طبعا مع كامل الفخر للانتماء للغة العربية ولكن بالمقارنة تتضح الاشياء. طيب ده النوع الاول من الجمع، الجمع اللي بينضاف له اي اس، عشان ما تتوهش مني اس سي اتش اس اتش اكس زد، دول لو عملوا الأصوات اللي شبه S بنضيف لها ES، لو عملوا أصوات تانية بنضيف لها S بس. حرف الـ O يا إما نضيف له S يا إما نضيف له ES يا إما في كلمات الاتنين شغال. طيب ده كان أول نوع وأطول نوع معانا، كل اللي جاي بعد كده بقى خفيف وسريع ركز معايا. تاني نوع من أنواع الجمع هو الكلمات اللي بتنتهي بحرف الـ Y، خدها قاعدة كده الـ Y دايما في الجمع بتقلب I، يعني الـ Y في المفرد لما تيجي نجمعها تقلب الـ Y I، وبعديها هنحط الـ ES اللي اتفقنا عليها في الصورة الأولانية، فهتلاقي مثلا كلمة زي lady دي آخرها Y، طيب شيل الـ Y حط I وبعد كده حط الـ ES فتبقى ladies IES، cherry فيها Y خلاص شيل الـ Y IES cherries، family families IES. خلاص كده خلي بالك من حتة بقى، حرف الـ Y لو جه قبليه حرف من اللي هم بيسموه متحرك AEIOU، حرف الـ Y لو جه قبليه حرف من دول مش هتعرف تقلبها I حتى لو حاولت، لأن الـ Y لو قبلها حرف من دول اللي هو المتحرك لو قلبتها I يبقى أنت إذن في الحالة دي جمعت حرفين متحركين، وحرفين متحركين جنب بعض هناخدهم بعد كده في الصوتيات حاجة اسمها diphthong، دول هيعملوا صوت يغير الكلمة أصلا، فإذن الـ Y لو قبلها حرف من دول ما تقلبهاش I لأن أنت هتجيب صوت جديد تماما في الكلمة. فتلاقي مثلا عندك كلمة زي boy الحرف اللي قبل الـ Y هنا إيه واخد بالك O ما تقلبهاش بقى فهتقول boys، monkey اللي قبل الواي هنا ايه اي متحرك monkeys ما تقلبهاش. ليه ما قلبناهاش؟ هنا مفيش اي حالة استثنائية ولا شذوذ، احنا ما قلبناهاش عشان لو قلبناها صوت الكلمة اتغير وبقت كلمة جديدة. تمام، وادي تاني نوع من انواع الجمع خلص، حرف الواي لو قبليه حرف عادي شيل الواي خليها اي اس، لو قبليه حرف متحرك ما تجمعش اتنين متحركين حط اس بس. تمام، يفضل معانا نوع واحد بس من انواع الجمع وهو الكلمات اللي بتنتهي باما باف او باف اي، وهنا عاوزك تفتكر حاجة، زي ما في الطريقة اللي قبل كده ما سيبناش الواي في حالها في الجمع برضو الاف ما بنسيبهاش في حالها في الجمع، الاف في الجمع بتقلب في، يعني الكلمة اللي اخرها اف اما اجي اجمعها هعمل ايه؟ هشيل الاف واحط في، طيب والاي اس اللي اتفقنا عليها حطها برضو، يبقى اللي اخرها اف هيبقى اخرها في اي اس، طب واللي اخرها اف اي؟ هشيل الاف واحط في وهتبقى في اي اس. تعال نشوف امثلة، كلمة زي وايف زوجة اخرها ايه؟ اف اي، طيب في الجمع شيل الاف خليها في wives، كلمة زي leaf جمعها leaves V-E-S، ولكن برضو خلي بالك في كلمات بتفضل جامدة زي ما هي ما بنغيرش حرف الاف فيها، ودي ليها شرح ولكن هيتشعب مننا جدا في ازاي الكلمة اتكونت، حاجة في اللغة الانجليزية اسمها الاتيمولوجي، وده كلام مش هيفيدك دلوقتي هلخبطك وخلاص. الكلمات اللي زي كده الافضل انك تحفظها منفردة، ولكن في تنبيه عاوز اقولك عليه، ما تسمعش كلام اللي يقولك خلي بالك الاف لو جه قبليها حرفين اتنين متحركين يبقى ما تغيرهاش. الاف لو في قبليها حرفين اتنين متحركين ما تغيرهاش، وعشان يثبت لك الكلام يقوم يديلك كلمة زي دي، يقولك بص كده دي كلمة اسمها تشيف. الاف هنا جه قبلها حرفين اتنين متحركين ولذلك جمعها بقى تشيفز وسيبنا الاف زي ما هي، ويقول لك ادي يا عم القاعدة الاف لو جه قبلها حرفين متحركين يبقى سيبها زي ما هي. طبعا ده اجتهاد مشكور ان هو بيحاول يخمن القاعدة، ولكن الكلام بلح، لان تعالى اجيب لك كلمة كمان على نفس القافية بالظبط. انت قلت تشيف، طب خد كلمة ثيف نفس الاف وقبليها نفس الحرفين، جمعها ايه؟ جمعها ثيفز. ايه ده الاف بقت في اي اس، حصل ايه؟ ما في حرفين هما. فاذا موضوع الحرفين اللي قبل الاف نسيبها زي ما هي ده مش دقيق. وتعالى ازيدك من الشعر بيت، كلمة زي دي شاف، دي قبل الاف ايه؟ حرف واحد متحرك اللي هو الاي شاف. طيب اذا بناء على القاعدة دي هو حرف واحد بس متحرك مش حرفين، يبقى اذا تقلب عادي، ولكن تعالى نشوف الجمع كده شافز. ايه ده ما قلبناش الاف؟ طيب الشاهد من كل الكلام ده ان الكلمات اللي من النوع ده ملهاش قاعدة مريحة، ولكن بترجع لعدة عوامل من تطور اللغة والتأثيرات اللي مرت بيها، وده حاجة بنسميها الايتيمولوجي. دي تفاصيل انت كطالب لغة انجليزية صدقني انت في غنى عنها، احفظ شكل الكلمة دي في الجامعة وريح دماغك. طيب مبروك، احنا كده خلصنا الجمع اللي له قاعدة، عرفنا امتى بنحط S وامتى بنحط ES وامتى بنحط IES وامتى بنحط VES. طيب تمام، يفضل معاك نوعين نقدر نخلصهم في دقيقتين لان ما فيهمش شرح. النوع الاولاني اسمه الجمع الغريب، ده بيتحفظ زي ما هو كده foot feet man men mouse mice، ده جمع غريب لانه ملوش طريقة واحدة بنمشي عليها، شكل الكلمة كلها بيتغير مش اخر حرف ولا حرفين، او يمكن بنسميه غريب لان ساعات الكلمة بتفضل زي ما هي مفرد او جمع، يعني المفرد فيش والجمع برضو فيش غريبة شوية، المفرد شيب والجمع برضو شيب غريبة. وادي نوع الجمع الغريب خلص. يفضل معانا بعد كده اخر نوع اللي هو الكلمة وجمعها اصلا مش انجليزي ولكن مأخوذ من لغات اخرى زي اليونانية مثلا، في كلمات اتاخدت هي وجمعها من اليونانية زي crisis crisis analysis analysis وهكذا، دي كلمات من النوع ده اتاخدت هي كده زي ما هي المفرد والجمع من لغة تانية، يعني متاخدة بالقاعدة بتاعتها من لغة تانية، هي بتتجمع كده في لغتها، فلما أخدناها الإنجليزي أخدناها بالقاعدة بتاعتها. طيب تمام، أنت لو مركز معايا أنت كده بقى عندك خلفية محترمة عن تكوين الجمع في اللغة الإنجليزية، الخلفية دي هتساعدك تفهم ليه الكلمة دي بقى شكلها كده في الجمع، ولو شكلها مختلف عن القاعدة هتلاقيها بقت متعلمة في دماغك وبقيت تلاحظها أكتر من الأول، فيسهل عليك حفظ السبيلنج بتاعها. أسيبك بقى تراجع وتداوم ملاحظاتك، وأشوفك الحلقة الجاية إن شاء الله. تنساش تعمل لايك وتشارك الفيديو مع غيرك عشان يستفيد. شكرا للمشاهدة، وأشوفك الحلقة الجاية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.